بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقد قال ربنا سبحانه: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة يقول: هل الدعاء برفع الوباء للمسلمين بالكورونا، هل يجوز الدعاء برفع الوباء المسمى بالكورونا عن المسلمين وعن غير المسلمين؟ نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك، بل يجوز الدعاء برفع الكورونا عن الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الشرك أولا قائلا: اللهم أعني عليهم بسنين كسنين يوسف اشتد بهم الكرب والبلاء ومنعت الأمطار، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، جئت تأمر بوصل الأرحام، جئت تأمر بوصل، قالوا: يا محمد، جئت تأمر بوصل الأرحام وقد دعوت علينا، فأكلنا العلهز وشربنا مصصنا النوى من شدة الجوع، فادعوا الله لنا. فدعا الله لهم، نزلت الآيات في ذلك: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، كان أحدهم ينظر إلى السماء لا يرى إلا الدخان من شدة الجوع، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم ذكر وقد جاءهم رسول كريم. ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون. الآيات. وقال موسى عليه السلام، أو قال قوم موسى عليه السلام، قوم فرعون لموسى عليه السلام: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. ثم كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. نعم. مبيض محارز أو عمل في مقام مدفون في شخص، فهل يجوز أن يعمل فيه؟ مبيض محارة جاءه عمل في مقام مدفون، في مقام مدفون فيه شخص، فهل يجوز العمل فيه؟ يعني يسلم القبر، يعني يدهن القبر ويزينه، لا يعمل فيه. عرف المقام؟ قبة، قبة مدفون تحتها. لا، علاج قسوة القلب، علاج قسوة القلب الإكثار من الاستغفار. وكذلك الوفاء بالعهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل له قال لما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، الاستغفار وذكر الله يلينان قلبا. حكم الموعظة أثناء الدفن، إذا احتيج إليها فعلت وإلا تركت، إذا احتيج إليها فعلت وإلا تركت. الزوجة تعمل إيه مع الزوج صليط اللسان ويضربها؟ الزوجة تعمل إيه مع الزوج صليط اللسان ويضربها؟ إن استطعت أن تصبر على أذاه صبرت على أذاه، استطاعت أن تصبر على أذاه صبرت على أذاه. وإن لم تستطع أن تصبر على أذاه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم لبس الملابس عليها رسومات حيوانات بأشكال كرتونية، حكم لبس الملابس عليها رسومات حيوانات بأشكال كرتونية، لبس الملابس عليها رسومات حيوانات بأشكال كرتونية لا بأس، جائزة مع الكراهة. عن قراءة الملك والسجدة قبل النوم سنة، الحديث الوارد بذلك ضعيف، وكذا الوارد بقراءة سورة الإسراء التي هي بني إسرائيل قبل النوم ضعيف أيضا معلول. حكم العمل نقاش في كنيسة، أنصحك بعدم هذا بالبعد عن هذا العمل، دع غيرك يعمل هذا العمل. السفر لدولة أخرى لرؤية أبي وأمي الكبار المرضى، السفر على حسابهم لكن زوجي يرفض بحجة عدم قدرته المالية. أي أنت تقولين السفر على حسابهم، السفر على حسابهم يجوز إذا كان من ناحية المحرمية، بعد أن تسألي من ناحية المحرمية أم لا، فقدان المحرمية يجوز عند الضرورة مع رفقة الأمينة، حيث أن أحدا يستقبلك وزوجك يوصلك للمطار. الإمام في الصلاة يزود القرآن ويصر على القراءة حركات الكلمات بعضها خطأ ونحن نصلح له ويزعل من حل. أفيدونا، إن استطعتم أن تقدموا غيره قدمتم غيره، لكن هذا ابتليتم به. أحيانا يكون الإمام له وجهات في المسجد ويقرأ خطأ ويصر على الإمام وهو يخطئ، صلحونا له يزعل. على كل الصلاة صحيحة. حكم كلمات تبيض البشرة بشكل دائم، حكم كلمات تبيض البشرة بشكل دائم. لما معنى بشكل دائم؟ عندنا من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، لكن ما أدري ما معنى قوله بشكل دائم، فهمني بارك الله فيك. تفضل. حكم فيزة المشتريات، لا بأس بفيزة المشتريات، قال لزوجتي طارق لو جبت لك حاجة قبلها وهي أيضا اشترت، وأنا خدت فلوس وخدت عليه كم كفارة. رجل قال لزوجتي طارق لو جبت لك حاجة وجبناه وهي أيضا اشترت، ولو خدت فلوس وخدت كم عليه كفارة، عليه كفارتان، عليه كفارتان. مكلف من شركة حكومية لاستلام آلات من تاجر وبعتها الصفقة أعطني إكرامية دون طلب مني أو تأثير على الصفقة، وأعطى جزءا منها لباقي المشتركين في المأمورية. أنصحكم بعدم قبول هذا، لأن هذا يمرنكم ويدربكم على الرشوة. بعد ذلك ستشرف أنفسكم، ستستأسف أنفسكم بأخذ هذه الإكراميات. هل الغيبة كفارة تمحو اسمها؟ أولا، إذا استطعت أن تتحلل من الذي اغتبته فالتحلل يمحو اسمها بإذن الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. أولا، إن استطعت أن تتحلل تحللت، إن لم تستطع أن تتحلل وكانت ستحدث مفسدة استغفرت له وأصلحت ما قد فسد من الأمر قدر جهدك واستطاعتك. قال: أنت طالق محرم علي زي أمي وأبويا. ولكن وقال إنه كان متعصب ومشواعي الكلام ومقنوق والدنيا سوداء في وشه، هل الطلاق تم وقوعه أم يتم دفع كفارة فقط؟ قال: أنت طالق محرم علي زي أمي وأبويا. ولكن وقال إنه كان متعصب ومشواعي الكلام. على كل، إن كان الكلام خرج منه دون شعوره به لا يقع، لكن بالتوصيف المذكور محسوبة تطليقة ومحسوبة كفارة ظهار. إذا كانت التطليقة الأولى أو التطليقة الثانية فله أن يراجعها، ولكن يكفر كفارة ظهار قبل جماعها، لأنه ظاهر وطلق. أما إذا كانت التطليقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. سيدنا يسأل: هل يجوز تغسيل النصراني المصاب بالكورونا؟ أنت لا تغسل النصراني، أنت مالك كمسلم تغسل النصراني؟ لا يغسل النصراني. هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها؟ نعم يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها. واستدل العلماء لذلك بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس بن عبد المطلب زكاة سنتين مقدما، والحديث له شواهد يصحح بها. الأمر الثاني القياس على الكفارة قبل الحنث. بمعنى واحد قال: أقسم بالله أن أسافر القاهرة، فبدأ له أن يسافر. هل يجوز له أن يكفر قبل أن يسافر؟ نعم يجوز. فلهذين أو بهذين استدل العلماء القائلون بجواز الكفارة قبل الحنث. إذا كان مسجد الرجال كبيرا والنساء يصلون في القسم الثاني المتقدم على الإمام، هل تبطل صلاتهم؟ تحرص النسوة تمام الحرص على ألا تتقدم الإمام. حرصنا تمام الحرص على ألا تقدمنا الإمام الأعلى، لأن دعت ضرورة إلى ذلك. فالضرورات لها أحكامها، إذا كانت في الطابق الثاني الضرورات لها أحكامها. قال تعالى: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما حكم أخذ الحق بالاحتياج؟ لا بأس بأخذ الحق بالاحتياج، لا بأس بأخذ الحق بالاحتيال، حقك. هل عفوا طلق زوجته عفوا ثلاث تطليقات بائنة ولكن احدهن كانت في الحيض؟ الطلاق واقع ولا تحل له المرأة حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى تتزوج زوجا جديدا، حتى تتزوج زوجا جديدا بنية المعاشرة. فإن قدر بعد أن بنى بها، بعد أن بنى بها، بعد أن بنى بها الزوج الجديد طلقها عن غير تواطؤ وانقضت عدتها، جاز للزوج الأول أن يتقدم كخاطب من الخطاب، إن شاء أهل الفتاة قابلوه وإن شاء ردوه. حكم بيانها بالأطفال وقد يكون فيها موسيقى، لكن الموسيقى ليست هي الأصل في اللعب. اللعب ليس من أدوات المعازف. بيانها بالأطفال يكون فيها كيف يعني موسيقى واللعب ليس فيها من أدوات المعازف؟ قد يكون فيها موسيقى، موسيقى معازف. ومن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكان فيها موسيقى في الموسيقى معازف. بارك الله فيك. هل المأموم يقف حذاء الإمام أم يرجع قليلا للوراء؟ المأموم يقف وراء الإمام أم يرجع قليلا إلى الوراء؟ المأموم يقف بمحاذاة الإمام إذا كان رجلا، وذلك لأن ابن عباس صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بحذاء رسول الله، قدمه النبي كي يكون بحذائه، لكن ابن عباس تأخر، لما جعله النبي بجواره تأخر، فقال له النبي بعد أن انقضت الصلاة: ما لي أجعلك حذائي فتخنس، ما لي أجعلك حذائي فتخنس. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله؟ لو لم يكن رسول الله لصلى ابن عباس بجواره. فهذا يدل على أن الإمام إذا كان معه شخص واحد يقف بجواره، والله أعلم. يقول: والدي بخيل جدا ويشتري نوع سجائر رخيص وضرره أكثر، فهل يجوز أن يشتري له نوع آخر أقل ضررا؟ لا تشتري لأبيك لا سجائر لا نوعها رخيص ولا نوعها غالي. حكم زراعة الشعر، لا بأس بزراعة الشعر، لا بأس بزراعة الشعر. أحدث على أولادي ألا أحضرهم إلى بيت أهلي لشغبهم عندهم فأحنث. إذا كنت عقدت اليمين فرط يمين إذا أخذتهم، إذا لم تكن عقدت اليمين فلا يأخذكم الله من في أيمانكم. زوجها 47 سنة قل أنا عاش طبي لكن الراتب قليل، حرام لو طلبت منه يشتغل، يجزع مني لهذا الطلب، كانت صحته تساعده على العمل يعمل ويكفي أهل بيته. ما نوع الربا في قوله تعالى: وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله؟ هذا النوع من انواع الربا هو ليس بمحرم، انما هو في الربا عفوا في الهدايا التي يرجى من ورائها يرجى من ورائها أكثر منها. الواحد يهدي لشخص هدية من أجل أن يهديه هدية أكبر من الهدية التي هداها له. هذا الوضع يعني أهدى إلي هدية فرددت له الهدية بأكثر، ويتعمد يهدي إلي هدية حتى يأخذ أكثر منها. فالربا هنا أخذ أكثر من الهدية التي أديتها، وليس ربا فض ولا ربا نسيئة، لم يجوزه العلماء، لكن ليس هناك ثواب في ذلك إذا كنت تتعمد أن تهدي لشخص من أجل أن يرد إليك الهدية بزيادة. فهذا بهذا التوصيف رد إلي الهدية لا تساب، ليس عليك عقاب. كان الرجل يريد أن يأتي مال أحد لكي يحج له، ولكن هو فقير، ما الحكم؟ كان الرجل سأل سؤالك، هل يزود النص على الجوار في الوضوء؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، واختاروا من أقوالهم القول بأنك لا تمسح على الجورب، ما حكم رؤية أخت الزوجة؟ لا يجوز لك أن ترى أخت الزوجة، أخت الزوجة محرم مؤقت، والمحرم المؤقت لا يجوز له أن يرى من حرمت عليه تحريما مؤقتا كأخت الزوجة أو عمة الزوجة أو خالة الزوجة. تعريف المحرم ما حرم على التأبيد. هل يجوز لبس الجاكيت فوق الخمار؟ أن هذا في وصف لا مانع إذا لم تكن هناك فتنة، لا مانع أن تلبس المرأة الجاكيت الواسع إذا لم تكن هناك فتنة. هل يجوز لرجل عند خطبة امرأة أن يقول لها أريد أن أرى شعرك؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، واختار رأي القائل بالجواز ورأي الحنابلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها إنه أحرى أن يؤدم بينكما. الجمهور يقولون الوجه والكفين، إن أبرزت المرأة شيئا من خصلات شعرها فلا بأس بذلك والله أعلم. حكم الصلاة بالحذاء، جائز لك أن تصلي بالحذاء ما دام الحذاء طاهرا. وسئل أنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. يضح قوله إن أحدكم يعمل بعمل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا مفاده أن الأمور مقدرة مكتوبة، وقد وردت رواية فيها فيما يبدو للناس. حكم أخذ المال من أجل تشجيع المباريات، رجل خسيس الذي يشجع المباريات من أجل مال، فضم إلى عبثه وضيع وقته مال بغير حقها. ونعم، حكم تشغيل المال بالنسبة على العموم شغلت المال بنسبة من الربح لا بأس، بنسبة ثابتة من أصل رأس المال شغل لي 1000 جنيه تعطيني على 1020%، بالنسبة هذا لا يجوز والله أعلم. سمى الوترة وظن أنه حابس للبول فهل يعيده؟ صلى الوتر وظن انه حابس للبول هل يعيده؟ لا يعيده، الحمد لله الصلاة انتهت على خير. ظن انه حابس للبول لا يعيد الصلاة. كيفية اخراج زكاة عروض التجارة؟ عروض التجارة تقاوم عروض التجارة وتعرض بالسعر الذي إذا أعلن تقاوم بالسعر الذي إذا أعلن اشتريت به السلعة. ممكن هذه السلعة 10,000 لكن لا مشتري لها، لكن إذا قلت 7,000 سيأتيها المشتري. أربط الزكاة على 7,000. ثانيا، الأموال التي لي عند الناس ديون حية أضيفها إلى المبلغ الذي عندي. الأموال التي علي للناس أخرجها وأزكي على الباقي حينئذ. ما سؤالك يا مين؟ قد أنت من القدرة والصفة المتصلة بأخر الحيض لا تعتبر من الحديث لكت مدة قولة السيدة عشان كانت تقول لا تتعجلنا. تقول للمرأة ينزل دم وغيره، لكن هنا المدة الزمنية انتهت يا أختي، المدة الزمنية انتهت، مدة الحيض الزمنية انتهت ولم يعد هناك دم. نسوة لا يرين القصة البيضاء ولا يعرفنها، نبني على المدة الزمنية ونبني على انقطاع الدم. بارك الله فيك. هل يجوز إخراج زكاة مالي مفروشات؟ هل أنت تاجر مفروشات؟ إذا كنت تاجرا للمفروشات والمفروشات نافعة للناس وسعرها ليس بغال على الناس وليست عندك سيولة يجوز حينئذ أن تخرج زكاة المفروشات من كل 1025 مفروشا. تقول بعد إذنك أحد يأتي لكم شغلانة ويأخذ منك 500 جنيه، إذا من الربا ليس من الربا، يعني في شخص دلال يعمل دلال يعني يوصل صاحب العمل بالعمال، صاحب العمل يوصله بالعمال فيقول للعامل أنا سأوصلك إلى صاحب العمل ولكن أخذ منك 500 جنيه. لا مانع، في ناس هناك هذا عملهم، لكن لا يغش ولا يدلس لا بأس حينئذ. سائل يسأل هل يصح قول أن الخمر نجس وأن قاع الملابس يجب بسط الموضع؟ يرى جمهور العلماء أن الخمر نجس لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. قال فريق من أهل العلم إن قوله رجس عن الشيطان رجس أي نجس، هذا رأي أكثر أهل العلم. وقلة من العلماء قالوا باقتران الخمر بالأنصاب والأزلام النجاسة هنا نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. الذين قالوا إنها نجاسة معنوية قالوا أنها اقترنت بالأنصاب، أنصاب أحجار أو خشب، هل اقترناها بالأنصاب ونجاسة الأنصاب معنوية؟ إذا تكون أيضا نجاسة الخمر معنوية. لكن أزيد عليهم بأن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل المواطن. دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، فإن الله قال في كتابه الكريم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين. أو لم نكن من المصلين، ترك الصلاة لها حكم، كنا ولم نكن نطعم المسكين لها حكم، كنا نخوض مع الخائضين لها حكم. فالاقتران ليس بدليل على التساوي في الأحكام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره. شهادة أن لا إله إلا الله تاركها كافر، تارك الصلاة تاركها في خلاف، تارك الزكاة لا يكفر عند الجمهور. فدلالة الاقتران لا تفيد التساوي الأحكام. لما كانت الخمر مائعة، يعني سيلة، مائعة سيلة، والأصاب جميلة جميلة من الجوانب، اختلف حكم السائل عن حكم الجامد. أن السائل ينتقل لكن الجامد لا ينتقل. فإذا مسست خشبة أو حجرا ليس كما إن مسست نجاسة، نجاسة نجاسة تنتقل. وعلى ذلك يرى جمهور العلماء أن الخمر نجاستها حسية ومعنوية على السواء. حكم تأخير زكاة المال عن وقتها: إذا لم تكن متوفرة معك فأخرتها إلى أن تأتيك أموال فلا بأس، لو موجودة وموجود المصرف لها والمصرف رشيد تخرجها لمصرفها، تخرجها لمصرفها. حكم ضمان رأس المال في التجارة: ما معنى ضمان رأس المال في التجارة؟ أعطيت مالك لشخص يسمره، لا يستطيع أن تقول له: أنا أضمن إذا خسر. كيف تضمن إذا خسر؟ أنت مسمر، يعني قد يربح المال وقد لا يربح. ولا يجوز له أن يقول إذا خسر المال ليس لي دخل، ليس لي دخل إلا بالربح. هذا كلام باطل. إذا واحد أعطاك 100,000 قال: شغلني، هي في المكسب فقط، مالي في الخسارة. ليس لي الخروج المرأة للدعوة في وقت وباء الكورونا واجب؟ ليس بواجب، ليس بواجب. امرأة زوجها تركها من سنتين تقريبا وطلقها قانونا من 10 أيام، هل يجوز أن تعقد قرانها الآن بعد 10 أيام على رجل آخر؟ لا، لا بد أن تعتد من يوم أن صدر الطلاق. إذا كان الزوج سببا مباشرا في مرض زوجته مرضا شديدا، هل الزوج الحق في التعويض بالمال؟ لابد أن تنظر هذه القضية، ما وجه ذلك؟ ضربها كسر لها رجلا، كنت طالب بمال حنين، لكن ما وراء ذلك ينظر. حديث: أنكحوا الحجام وأنكحوا له، إيش هذا اللفظ؟ يا بني بياضة أنكحوا أبا هند. هذا الحديث له سند صحيح لكن معلول، معلول بالإرسال، لكن هو حجة للعلماء القائلين بإسقاط الكفاءة في المهنة. الحجام مهنة رديئة عندهم، لكن يمكن أن يقال إن النبي لما قال أنكحوا أبا هند لا يريد، لا يعني إنكح أبا هند بغير كفء أو بغير امرأة أفضل منه، هذا والله أعلم. دخلت الإسلام وزوجها غير مسلم من عمل تفارقه. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى مع رجل كافر. قال تعالى: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. نعم. ماذا نقول بعد الأذان الأول قبيل صلاة الفجر؟ شأنه شأن أي أذان. إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول: ثم صلوا علي ثم صلوا الله لي الوسيلة. لا منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. أرجو أن أكون أنا هو. قل مثل ما يقول: ثم صلوا علي ثم صلوا الله لي الوسيلة. كذلك تقول عند الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، حقا على الله نرضيك. ما تستفتي قلبك؟ أنا في غياب النصوص في المسألة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس وساكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما إذا كان هناك نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله ليس هناك معنى لقد استفت قلبك. النص مقدم على فتوى القلب حينئذ، النص يقدم على فتوى القلب حينئذ. وذلك لأن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. حديث من نام بعد العصر وجنة فلا يلومن إلا نفسه حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. قد قال الليث بن سعد: لا أدع راحة بدني من أجل فلان، يعني الكذاب الذي روى هذا الحديث. إذا كان الزوج تركها حديث أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، ثابت صحيح. رجل طلق زوجته التطليقة الأولى، هل يجوز أن يراجعها بدون إذنها ولا بدون ولي؟ نعم، إذا كانت في العدة، إذا كانت في العدة والتطليقة رجعية يجوز له أن يراجعها إذا كانت في العدة وإذا كانت التطليقة رجعية. إذا كانت التطليقة بائنة المأذون ومكتوب تطليقة بائنة لا يجوز أن يراجعها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقة. إذا مكتوب في القسيمة تطليقة بائنة وإن كانت في العدة، إن كانت لا يجوز له لأن التطليقة البائنة تعني أنها خلع، وما دام ذلك كذلك فلا تحل له مراجعتها إلا بالقيود المذكورة. أما إذا كانت التطليقة رجعية فالمطلقة طلاقة رجعيا وهي ما زالت في العدة لزوجها أن يراجعها دون إذنها. هل يأثم من يشرب واقفا متعمدا؟ هل يأثم من يشرب واقفا متعمدا؟ لا يأثم، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. علي رضي الله تعالى عنه ربى في رحمة الكوفة ثم شرب قائما، ثم قال: إن هناك أناس يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب قائما، إن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي رضي الله عنه قائما. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم عليه الصلاة والسلام. فلو ثبتت الأحاديث أن هي عن الشرب قائما فيكون النهي للتنزيه، والنهي للتنزيه ليس للتحريم. ألا منها حديث ضعيف معلولة، أحاديث من شرب قائما فليستقي، وهذا في سنده عمر بن حمزة العمري وفيه كلام. وهناك حديث آخر عن ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا نشرب على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، وهذا معلول عله أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. وثمة حديث أيضا في النهي عن الشرب قائما لكنه من حديث أنس من طريق قتادة عن أنس، هذا السند ظاهره الصحة لكن معلول بأنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أبو عيسى مجهول. حكم شهادة الأفلام تسن مع أولادي، يا جلال كن أنت العاقل دع الأولاد وأحرص أنت على ما ينفعك. أعظم شيء ينفع الميت تنفع الميت أشياء، ليس هناك نص يبين أن أعظمها كذا. لك أن تحج عن الميت، لك أن تعتذر عن الميت، لك أن تتصدق عن الميت، لك أن تقضي الديون عن الميت، لك أن تستغفر للميت وتدعو الله له. وإن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. حديث الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار النار الحطب لا يصح. ما أعظم شيء ينفع الميت، ما أعظم شيء ينفع الميت، أجبنا عليه مفهوم حكم زواج المسيار. اسأل عن السؤال الذي يعنيك، لأن زواج المسيار تتعدى صوره عند الناس، فاسأل. ما فيش ليس هناك في عن رسول الله شيء اسمه زواج المسيار، لكن استحدث استحدث بصور متعددة، فترى الصورة التي في بلدك نقول لك إنها صورة صائبة أو غير صائبة. شك في وضوئه ولكن وجد أثار وضوء حديثة. سؤالك يا بابا هذا غير مسألة. إذا كان صلاة قيام الليل تكون عدد ركعات فردي، ما طريقة صلاتها إذا كانت ثلاث ركعات؟ كيف ثلاث ركعات لا تجزي إذا كنت ستوتر بثلاث على ما فهمناه من سؤالك؟ لا تشهد في وسطها، لا تشهد في وسطها. ما حكم الشغل في البنك كمهندس؟ لا علاقة لي بالمال والربا. حكم الشغل في البنك كمهندس لا علاقة لي بالمال ولا بالربا. عملك جائز، عملك جائز، لقد ترد إليه الكراهة في بعض مواطنه، لكن الأصل حينئذ جواز. أن يجوز طلب الزوجة، الآن البنوك متعددة في الأغراض، الآن في أحسابات جارية، في أعمال أخرى غير الربا وصرف مرتبات موظفين في أمور شتى، كل عمل جائز مع الكراهة. هل يجوز طلب الزوجة للطلاق عند زوجها من أخرى؟ إذا تريد الطلاق ستكون مختلعة إذا ردت، إذا طلقها الزوج طلقها، إذا ردت أن تختلع اختلعت، لكن كنصيحة تصبر أفضل، الصلح خير والله أعلم. هل يجوز الذهاب مع رجال للدفن؟ قالت أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في الماء في المنع. ما رأينا تعليقها في أحمد. هل يجوز عفوا حديث إنما السيد الله حسنه فريق من العلم؟ حديث ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخره، هذا حديث منكر. إن رزق للنبي فمن أشرك، وأولا سنده ضعيف ابتداء، لكن اللفظة الأخيرة في حال صحة الحديث محمولة على من تاب من الشرك، ألا ومن أشرك، يعني ومن أشرك ثم تاب. تأجير شقة مقر جمعية ربوية. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم نفس المصحف وقراءة القرآن للحائط؟ مس المصحف وقراءة القرآن الحائض. مس المصحف فيه خلاف، قراءة القرآن لا اختلاف، قراءة القرآن عفوا الله جائزة، لأن النبي كان يذكر الله على كل أحيان، وقال لعائشة لما حجت: افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. أما يفعله الحاج قراءة القرآن، أما مس المصحف استدل المانعون بالمس الحائض للمصحف بحديث لا مس القرآن إلا طاهر، وهذا حديث صافي الإرسال، وبالآية لا مسه إلا المطهرون. قال فريق إن المطهرين هم الملائكة، الملائكة ولا يمسه عائدة على الكتاب المكنون. فعلى هذا لا يبقى في الباب شيء كبير استدل به على المنع من المصحف أم من مس المصحف الحائض، ولكن الجمهور يقولون مع الذي ذكر بالمنع والله أعلم، احتياطا تمسه بحائل بارك الله فيك. هل يجوز التبرع لسداد قرض ربوي تاب صاحبه وعجز عن السداد؟ يجوز التبرع لسداد قرض ربوي تاب صاحبه وعجز عن السداد، إذا كان تائب حقا يجوز أن تسدد عنه، يجوز أن تسدد عنه لأنه غارم، والغارمون مصرف من مصارف الزكاة. أما إذا لم يكن تاب فلا تعينه على الإثم والعدوان. العلماء يقولون في سداد الدين الربوي، أخوان في سداد الدين من الزكاة إذا كان استدان بحق، أما إذا استدان بباطل، واحد اشترى حشيش واستدان لا تسدد عنه، لكن إذا استدان بالربا وقع في الحرام إذا كان مستمرا للعمل مستمرا فيه لا تسدد عنه حتى لا تساعده على الإثم والعدوان. حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، الحديث ضعيف الإسناد. حديث توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله، اللفظة هذه في الحديث فيها بعض الشذوذ، لفظا من الحياة الفنية الحديثية فيها بعض الشذوذ، والأكثرون على رواية الحديث بدونها. والمتتبع لصفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن زيد أو غيرهما من الصحابة، لا يجد فيها أن النبي سمى عند الوضوء. فلكن حديث شيء يذكر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث ضعيف الإسناد من كل طرق. ولكن هل إذا سمى شخص هل تكره التسمية؟ لا تكره في بداية أي عمل. هل يجوز للفتاة المخطوبة ألا تقول لخطيبها إنها مريضة؟ هل يجوز للفتاة المخطوبة ألا تقول لخطيبها إنها مريضة؟ هتغش يعني ولا إيه؟ الغش لا يجوز. الغش لا يجوز، لم يجوزه الله سبحانه وتعالى. وغشنا فليس منا. واحدة بتعمل كل سنة يوم تحتفل فيه بيوم زواجها وعيد بيوم زوجها وعيد ميلاده، لأنه في نفس الشهر فتعملوا في يوم واحد، يعني عيد الزواج وعيد الميلاد كلاهما لا دليل عليه ولا مستند عليه، من المحدثات. العدم اشتراط وقوع الطلاق الشفوي في قسيمة الزواج أختار القول بوجوب تغطية الوجه. أما الطلاق الشفوي طلاق واقع وحقا لزوجتي أن تطالق تمام عقله، ويعني ما يقول الطلاق واقع، وعلى عهد الرسول ما كان هناك توثيق للزواج، طلاق واقع ولا توثيق للطلاق من ثم. فتاة تنصح أخاها بالنهي عن النبي فيقول أريد أن أدخل النار فما الحكم؟ على حسب مخرج كلامه، هل يدخل في قوله تعالى لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ هذا ينظر فيه إلى مخرج كلام الأخ ومخرج كلام الأخت. إذا كان هكذا في كامل عقله يقول أنا أريد أن أدخل النار لا أريد أن أتبع الرسول، فهذا إجراما تنسحب عليه الآية. لكن كتحرير أدق ينظر إلى مخرج كلامه ومخرج كلامه. هل ورد عن النبي أنه كان يستحب تأخير صلاة العشاء؟ أخرها مرة أو مرتين وقال لولا أن أشق على أمتي لصليتها كذا أو كما قال. لكن مراعاة أحوال المصلين مطلب، مراعاة أحوال المصلين مطلب كما لا يخفى. وقال تعالى أيضا فاستبقوا الخيرات، عزيز إليك رب اللي ترضى. يريد حديثا صحيحا عن الحسد، لا تحاسدوا لا تحاسدوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. الله قال ومن شر حاسد إذا حسد. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حكم الزواج من مسلمة أشعرية في بلد مسلم، الزواج من الأشعرية جائز، المرأة الأشعرية الزواج بها جائز، وإن كان الزواج بالسنية أفضل وأسلم. زوج علق الطلاق على فعله وفعل الزوجة مرات عديدة بنية المنع والتهديد، عليه كفارة يمين كل مرة. حكم قضاء عدد من كفارات الأيمان مع لسان عدد وسبب اليمين. حكم قضاء عدد من كفارات الأيمان manisiyen adet ve sebebi yemin. Adet mükafıratı iman, manisiyen adet ve sebebi yemin. Yani ihtatlı dinek yani mükafır. Yani halefte ve haneste lakin la tedri kemin adet zavuç ve evlen. شخص شك في الوضوء من عدمه ولكن وجد أثر الوضوء حديث عليه الأصل عدم الوضوء إذا شك في الوضوء من عدمه فالأصل عدمه يعني أنا لست متوضئا شككت أنا هل توضأت أم لا الأصل عدم الوضوء لكن أنا متوضئ شككت أني أحدثت أم لا الأصل عدم الإحداث هل تستحب صلاة الضحى مرة ركعتين مرة أربع ركعات كل يوم عدد معين؟ الأمر في ذلك على التوسعة وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها أنك خطيئة حكم العمل في مصنع صلصة مملوك لبنك ربوي لا بأس أن تعمل في مصنع صلصة عملك بعيد عن الربا افترض أن هناك كافر أنشأ أشياء مصانع أشغل الناس فيها مصانع تشغل تصنع ملابس أو أخشاب أو غير ذلك لا بأس أن تعمل فيها شاب عقد على امرأة المتوفية قبل أن يدخل عليها ما تستحق المرأة من العفش الخاص به سئل ابن مسعود عن هذه المسألة فقال لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام رجل وقال له معقل بن سنان فقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة وقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا القضاء أنها تزوجت ولم يفرض لها صداق ولم يدخل لها قال النبي لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط وعليها العدة ولا الميراث نعم على ذلك ستأخذ العفش كاملا لأنها قائمة عفشها الآن حديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم لا تجاوز صلاتهم آذانهم الذي فيه رجل أن مقاما هم له كارهون إلى آخره سنده مقال الإمام رضا 60 شعبة سابت صحيح حكم شراء سيارة من المعرض ودفع القسط في البنك يلزم أن نطلع على صيغة العقد هل ثبت أن الشيطان يأتي لمن يحتضر ليفتنه عن دينه؟ ورد حديث قد يشهد بذلك أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ما حكم الصدقة للنبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لن أكل الصدقة ما الحديث التي معك اسأل عن أي حديث أبين لك علته إن شاء الله ما الذكر الذي يقال في السير خلف الجنازة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين يقال لمن يمشون خلف الجنازة يقوله من يمشون خلف الجنازة لم يرد عن النبي ذكر معين في هذا الصدد حديث الشتاء عدو لا يثبت هذا بهذا القدر يجتزئ سئل من الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.